الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الذي أرسله ربه رحمة وهداية للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه آناء الليل وأطراف النهار وإلى أن ترث الأرض ومن عليها، يا عزيز يا غفار. وصل وسلم وبارك كذلك على صحابته الطيبين الطاهرين وآل بيته الأكارم أجمعين. اللهم اشملهم جميعا بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا ربنا يا كريم يا من وسعت رحمته كل شيء، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تلحقنا بهذه الصفوة الطيبة الطاهرة الكريمة. اللهم ألحقنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات في حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني رجال ومواقف. والموقف اليوم موقف عجيب، نعم والله عجيب، لكن إذا علمنا بأن أبطال هذه المواقف، إذا علمنا بأن بطل هذا الموقف هو سيدنا موسى عليه السلام، ومعه بطل آخر هو سيدنا هارون عليه السلام، إذا علمنا ذلك فلا عجب. ولكن الذي سنسمعه في الحقيقة يحتاج إلى مزيد من التأمل والتدبر والتعلم. وما ذكر القرآن لهم تلك المواقف بالتفصيل إلا لنتعلم، فتعلموا يرحمكم الله. موسى عليه السلام، وعلى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى كل الأنبياء والمرسلين، موسى تصدر إليه الأوامر ليتوجه إلى فرعون وملئه ليبلغهم رسالة الله، ليأمرهم بالإيمان بالله. فيقول موسى: ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي يريد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. رب العزة عز وجل رد عليه فأكرمه وأجابه إلى ما أراد. قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. تأملوا أحبتي، يريد أن يستعين بهارون وهو النبي الرسول من أولي العزم الذي اصطنعه الله لنفسه واصطنعه على عينه وألقى عليه محبته وخصه بكرمه وأعده على أعلى المستويات ليكون رسولا من أولي العزم، ومع كل هذا يرى في هارون عونا له. والأهم لدى موسى عليه السلام أن تصل الرسالة في أرقى وأبهى وأسمى بيان إلى فرعون وملئه، وليس شرطا أن يكون فلان بعينه هو الذي يرفع الرسالة أو يرفع العلم أو يرفع الراية، المهم أن ترتفع الراية، المهم أن تتحقق الغاية، أمر أرجو أن تنتبهوا له جيدا. كل الذي يعني موسى أن تصل الرسالة إلى المستهدفين منها. ولذلك تأملوا في سورة طه مثلا، عندما صدر ذلك الأمر إليه سأل الله تبارك وتعالى ودعاه بدعائه المشهور المعروف: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. بالله عليكم أعيد قراءة الآيات واسمعوا ما قال موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي. يريد أخاه، يريد هارون، وموسى يعلم جيدا أن الله عز وجل مطلع على فؤاد موسى، ويعلم أن موسى سيطلب هارون، هذا أمر مفروغ منه. ومع كل هذا يقول: هارون أخي. إنه مستمتع وهو يردد اسم أخيه هارون، ثم يقول: أخي يا موسى، يا نبي الله، يا رسول الله، أنت تعلم جيدا أن الله يعلم أنك تريد وزيرا هو هارون وهو أخوك، لكنها متعة الشقيق العاطفية العالية وهو يردد اسم أخيه، وحينما يقول هارون أخي والله لكأني أراه الآن وهو يعانقه ويضمه إلى صدره: أخي أشدد به أزري، قوي به ظهري، وأشركه في أمري. وهذه عجيبة عجيبة عجيبة، أشركه في أمري، في أمر الرسالة، في أمر الرسالة. نعم نعم، أشركه في أمري، المهم أن يكون عونا لي وأن تصل الرسالة كما قلت منذ قليل في أحسن أثوابها وأبهى بيان لها إلى المستهدفين منها حتى تتحقق منها الغاية. هذا هو الأهم. سبحان الله، لو دخلت على إمام مسجد وطلبت منه أن تخطب الجمعة بديلا له أو نيابة عنه، ربما منعك وحال بينك وبين المنبر وساق في ذلك الحجج الواهية. لكن موسى يقول: وأشركه في أمري. الله الله، موقف عظيم، والله يهزني ويهز كياني عندما أقرأ هذه الآيات، أتوقف عندها طويلا، وأسألكم أن تتوقفوا عندها طويلا. فهذا موقف عظيم فيه الكثير من العبر والعظات. بارك الله في أشقائكم، في أشقائكم وشقيقاتكم وأهليكم أجمعين، وقوى العلاقة والمودة وأواصر المودة بينكم. هو الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.